تعجبون من غير وقت السائل؟ أنا والله إنه الله شرع الحدود لأنه الله غيور إن سعدا لا غيور إن الله لا أغير من سعده من أجل ذلك حرم الفواحش. يعني الحديث من هذا الحديث إنه أخبر أنت فالله أغير فيقيم الحد عليها. لكن لا شك يعني اللي يقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ الغيرة ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا في فرق، لكن ليس معنى ذلك انه يجوز ان يفعل ذلك. فيجوز ان يقتل ان بعد اتيان الشهود الاربع وهذا نادر جدا. ثانيا هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح الحاكم ان يقيم الحد الا بعد الدخول، يعني اذا كانت الفتاه مخطوبه ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت فهذا لا يقام عليها حد انها يعني حد الرجل رجل زوجها انما تجلد. وكذلك الزوج نفس الشيء، اما لو دخل ولا هو انتهى صار هي التدريس والشرفنا. نعم. أنا مدرس مدرسة ابتدائية وإعدادية. الطلاب اللي في هذا الزمان إذا درست الطالب بدرس وإذا ما درست ما بدرس. هل يجيز للإسلام أن أضرب على الإيدين مثلا أو على القفا أو على الإيدين؟ من باب مصلحة الطلاب. إن شاء الله. من 10 إلى 14 سنة. طبعا يجوز. مش عارف مع الضرب بيدرسوا بيحسب حساب ولما خفف الضرب بيدرسوا بيحسب وقارب. شو اسمح لكم إداري؟ احنا ان شاء الله يعني مسموح تصرف إداري يعني؟ لا والله تصرف شخصي لكن تعودنا على هذا الثلاث مرات إداري مش قانون يعني إداري من عندي أنا مش من إدارة نفسك كفارة لبس منها معدمت حائرا الشيء الدماغ نصف دماغ كم تحول لك هذا الدماغ يقول كفارة هي كم تقدر لها كفارة ماذا كم يخلصها أصلا مثلا نستاذي نسخول بن عبدات والدماغ والدماغ هذا ولا فيه خبيث خبيث الدماغ من الآن دنيرنا ولا من الذهب من دقيق خير يا بيه فعل عليه شيء ما فيها جماعة وقد قالت له إنها طهرة ليس عليه شيء شهادة الطاب استاذي مريء نعم خليفة رأسه من دورها هل يلزم غير استغفار التوبة؟ إذا ليلهم يا رب يعني؟ ليلهم يا رب لا ما يزوج وإيش بينه بين الناس مثلا؟